أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. في سير العبد إلى الله جل وعلا يحتاج أن ينمي نفسه بعدد من المسائل، فإذا نمت نفسه وجد الخير والاستقرار والطمأنينة والسكينة، ووجد أيضا الثبات على الصراط المستقيم. ومن أعظم ما يثبت الإنسان على الصراط المستقيم أن يجد لذة هذه العبادة في الدنيا قبل أن يجدها في الآخرة، وهذا ما كان يقوله بعض السلف، يقول والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. طبعا أهل الجنة في نعيم أفضل من هذا وفي خير أعظم من هذا، لكنه رأى سروره وانشراح صدره فأراد أن يعبر عنها بهذه الكلمات: إذا صفى القلب صفت الحياة، وإذا اطمأن القلب ارتاح العبد، وإذا أخلص العبد الطاعة لله جل وعلا وجد النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل الله عز وجل لهم هذه المحبة العظيمة. وأيضا من الأمور الجليلة التي يجب على العبد أن يحرص عليها في هذا الأمر أن يعلم أن القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الفتن، قل عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هناك عبادات عظيمة تجعل القلب يذل ويخضع وينقاد لله جل وعلا ويشعر بطعم العبادة التي يتقرب لله جل وعلا بها. وأنا أقول حينما نقول يشعر، نعم يجد طعمها، يجد لذتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هذه العبادات التبتل، والتبتل المراد به الانقطاع، المراد به الانقطاع في عبادة الله جل وعلا. ولهذا سميت مريم البتول لأنها انقطعت لعبادة الله وفاقت نساء زمانها شرفا ومحبة لله جل وعلا. الانقطاع، حينما يقول العلماء الانقطاع بالقلب بالكلية إلى الله جل وعلا، المراد أن العبد في عبادته وفي حياته يجعلها لله. كيف ذلك؟ هناك أمور في حياتنا عادية، أكل وشرب والأهل ونحو ذلك، والأبناء والإنفاق عليهم، هذه أمور عادية. هذه الأمور يستطيع العبد أن يجعلها من ضمن العبادة التي انقطع إليها من خلال تحسين نيته فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: والنية تقلب العادة إلى عبادة، النية تقلب العادة إلى عبادة، فتكون هذه الأمور المباحة التي يفعلها الإنسان عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. والمراد بالتبتل هو التجريد المحض. ما المراد؟ يقول العلماء رحمهم الله: العبد إذا كان يعبد الله جل وعلا فلا يكن كالأجير الذي يعمل لسيده، فإذا أخذ أجرته ذهب وانصرف. هذا واقع بعض الناس، يعبد الله فإذا حصل مقصوده انصرف. في أيام الاختبارات صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انتهى أمره لا صلى ولا صام. أيام الامتحانات بعض الناس يقبل على الصلاة ويقبل على العبادة وعلى ذكر الله، وتجد في إقبال عظيم، فإذا نجح ترك الصلاة. ولهذا يقول: لا ينبغي للعبد أن يكون في صلاته كالأجير الذي يعمل لأجرة ثم إذا فرغ وأخذ أجرته ذهب، بل ينبغي أن يكون كالعبد الذي يعمل بمقتضى العبودية فهو مستمر. وكذلك العبد الذي يعبد الله جل وعلا يستمر في عبادته لربه سبحانه وتعالى. بالمناسبة أيها الإخوة، العبودية والرق لله شرف، يعني العبد كلما شعر بذله وخضوعه لله، وكلما شعر بعبوديته ورقه لله، كلما كان أعظم في حقه. لأن العبد لأن الإنسان لابد أن يكون مملوكا للشيء. فمن الناس من يملكه المال، ومن الناس من تملكه النساء، ومن الناس من تملكه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هنا أصبح هذا الرجل عبد لهذا المال. بينما نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر أن العبد أن الإنسان يكون عبدا لله عز وجل، نجد أن الله وصف أعظم خلقه على الإطلاق وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أعظم المقامات بلفظ العبودية. طيب مع بعض نحسبها، في مقام الإسراء والمعراج ماذا قال الله؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده. طيب في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام إنزال القرآن قال الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا عبدا وبين أن تكون نبيا ملكا. ملكا؟ نعم، ملك. هناك ملوك في الأنبياء، سليمان وداود لهم ما لملوك الأرض من المال والجاه ومن الخدم ونحو ذلك والجيوش، فلديهم ما لدى الملوك، لكن مقام النبوة ثابت. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: أشر علي يا جبريل. قال: تواضع لربك يا محمد. فاختار المنزلة الأسمى والمقام العظيم، وهو أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وقد قال بعض العلماء عن أولئك الذين ابتعدوا وأعرضوا عن الله، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق الإنس والحيوان. هربوا من عبوديتهم لله جل وعلا إلى عبودية الدنيا وأموالها وفتنها ومناصبها وجاهها، فأعرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وهنا حينما قال له دعوة، استشهد في هذا التجريد المحض بقوله له دعوة الحق، هذا الأمر حسن، لأن الله جل وعلا، لأنه ليس هناك من يستحق أن تنقطع بالكلية إليه وأن تستمر بعبادتك له إلا الله جل وعلا. لا ليس هناك أحد يستحق العبودية إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن تنقطع القلوب له بالمحبة والرجاء والخوف والتوكل والعبادة. يقول العلماء رحمهم الله: وحتى يصح الانقطاع لله جل وعلا فالعبد بحاجة إلى اتصال وانفصال. في الانفصال أن ينفصل قلبه عن لحوظ الدنيا وعن حظوظها أيضا وعن حظوظ النفس، فليس فالذي يقوده هو القرآن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع هواه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا لا يصح هذا الأمر إلا بالاتصال، والاتصال يكون باتصال القلب بالله جل وعلا وإقباله عليه وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهو الاتصال والانفصال يكون بثلاثة أمور: أولها حسم مادة الرجاء بالرضا، وثانيها قطع الخوف بالتسليم، وثالثها رفض المبالاة. وهذه الأمور الثلاث: أولها أن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو رضاك بالله وبحكمه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، فهذا يقطع رجاءك بأي مخلوق. الثاني الذي يحسم مادة الخوف من الآخرين هو التسليم لله، هو التسليم والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الاتصال والانفصال الذي يحقق اتصال العبد بالله جل وعلا. لكن لدينا أيضا أمر آخر، الآن العبد انقطع عن الدنيا لله، لكن هناك أيضا انقطاع عن الناس. طبعا ليس المراد أن الإنسان يكون في زاوية لوحده، ولكن المراد أن يكون تعامله مع الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون انقطاع عن الناس والانقطاع عن النفس إلا بثلاثة أشياء: الأول مخالفة الهوى، لا أضر على النفس من الهوى، من اتبع هواه ضل عن الصراط المستقيم. الثانيا هو أن يشعر العبد أنه لا راحة لروحه إلا بطاعة الله، ولن يستنشق عبير الإيمان ويتلذذ بطاعة الرحيم الرحمن جل وعلا إلا إذا خضع لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأمر الثالث كما يقول العلماء هو أن يعرف طريق سيره إلى الله، وهذا مبني على ثلاثة أمور: الأمر الأول الكشف عن منازل السير، ما هو الطريق الذي يوصلني إلى الله، ما الطريق الذي يجعلني أسير على ما يحبه الله ويرضاه. الأمر الآخر أن يكشف عن عيوب النفس، ومن اشتغل في سيره إلى الله ويكشف عن عيوب نفسه وآفاتها فلا شك أن الكشف عن عيوب النفس يجعل من العبد مشتغلا بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. من اشتغل بعيوب الآخرين بغيبة ونميمة وزور وبهتان غالبا أنه لم يشتغل بعيوب نفسه. والثالث وهو أعظمها أن من أعظم ما يصلح النفس هو معرفتها بأسماء الله وصفاته، فبقدر هذه المعرفة تصفو النفس وتنقطع عن حظوظها وتقبل على ربها جل وعلا وتنقطع إليه وتكون من المتبتلين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت